رؤوسكم وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ابن الأكوان بالسك على ال واندرج معه حفص وإدريس: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا النقاش بالإشباح والسكت على أل واندرج معه خلاد: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا خلاد على الوجه السابق بالغنة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم القيم فلا تظلموا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أبو جعفر بصيغة ميم الجمع